السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يوفقنا فيه للقول الصائب والعمل الصالح. وبعد، معشر الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الثاني في مدارسة كتاب الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمة الله عليه. وفي الحصة الماضية ذكرنا شيئا من مبادئ علم الأصول، ولجنا إلى متن الورقات لمقدمته، توقف بنا الحديث عن الحكم الشرعي وأقسامه. وتذكيرا بما سبق وربطا للسابق باللاحق، فالحكم الشرعي في اللغة أو الحكم في اللغة هو المنع، وأما في الاصطلاح فإن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. وهذا الحكم الشرعي أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. والقسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بأن ربط بين شيئين، فشرع الله تعالى أمورا تعرف عند وجودها أحكام الشرع نفيا أو إثباتا. الحكم الأول، القسم الأول، هو الحكم التكليفي. فهذا الحكم التكليفي هو متعلق بأفعال المكلفين، إما بالطلب، إما بطلب الفعل أو طلب الترك، سواء كان طلب الفعل لازما أو غير لازم، وسواء كان طلب الترك لازما أو غير لازم. وكذلك هذا الحكم التكليفي إما أن يكون طلبا وإما أن يكون تخييرا، والتخيير هو الإباحة، وحيث أن الله عز وجل أذن للمكلف في فعل ما شاء في فعل أو ترك هذا الأمر. الحكم الوضعي هو القسم الثاني، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بجعل شيء علامة على شيء. فمثلا قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالله عز وجل ربط إقامة الصلاة ووجوبها بدلوك الشمس. وقول الله عز وجل كذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالله عز وجل ربط وجوب شهر صوم شهر رمضان بشهود هلاله ورؤيته. فنلخص ونقول: جعل الشيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه أو علة له أو دليلا على صحته أو فساده أو كونه رخصة أو عزيمة أو أداء أو إعادة أو قضاء، هذا هو الحكم الوضعي. وذكرت فيما سبق شيئا مما يتعلق ببعض الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وألخصها حتى يعني يكون عندنا يعني الأمر متضحا أكثر. الحكم التكليفي يشترط فيه الاستطاعة، ولا تشترط الاستطاعة والقدرة في الحكم الوضعي. الحكم التكليفي هذا يتعلق بمن توفرت فيه شروط التكليف، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه أن يتعلق بمن توفرت فيه شروط التكليف. كذلك الحكم التكليفي أو الخطاب التكليفي فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير، لكن الحكم الوضعي ليس فيه هذا أبدا، وإنما هو إخبار وإعلام من الشارع وعلامة منه، إذا وجدت لزم العبد أن يوجد الحكم. نعم، فمثلا دخول وقت الصلاة هو شرط لوجوب الصلاة، وبلوغ النصاب كذلك هو شرط في وجوب الزكاة، فهذه أحكام وضعية لا تطلب من المكلف لا فعلا ولا تركا. كذلك من الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف حتى يصح منه فينوي هذا الفعل، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف. نعم، ثم إن المصنف رحمة الله عليه انتقل لبيان هذه الأحكام الشرعية حسب يعني بيان تعاريفها حسب ما ذكر، وهو ذكر لنا 7 أحكام شرعية تندرج فيها خمسة أحكام تكليفية وحكمان وضعيان. فبدأ لنا بالأحكام التكليفية وذكر 5، فقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب معشر الإخوة الكرام في اللغة هو الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. نعم، إذن الواجب في اللغة هو الساقط، هو الساقط. نعم، أما في الاصطلاح فإن المصنف رحمه الله تعالى عرف لنا الواجب ببيان ثمرته. نعم، والأولى تعريفه والأفضل تعريفه ببيان حده وحقيقته، وسيأتي معنا بيان ذلك بإذن الله. لكن الآن نشرح تعريف المصنف. يقول رحمه الله: ما يثاب على فعله، الواجب ما يثاب على فعله، أي كل فعل يثاب على فعله ويجازى العبد بالثواب إذا فعله وأداه. فقوله ما يثاب على فعله خرج به المباح، لأن المباح لا ثواب ولا عقاب في فعله لذاته، وسيأتي معنا تفصيل يعني تعريف المباح إن شاء الله تعالى، أنه خامس الأقسام في الحكم التكليفي. نعم، فقوله ما يثاب على فعله هذا قيد يخرج لنا المباح، لأنه لا ثواب ولا عقاب في فعله لذاته. نعم، لأنه لا ثواب في فعله لذاته، ويخرج لنا أيضا المكروه والمحرم، لأن المطلوب في المكروه والمحرم هو الترك، سواء كان تركا واجبا أو تركا يعني من ناحية الأفضلية. ثم إن قول المصنف في تعريف الواجب ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، نعم، فيؤاخذ العبد بعدم فعل الواجب ويستحق العقوبة بذلك. فخرج لنا بهذا القيد يعني المندوب، فالمندوب لا يعاقب على تركه ولكن يثاب فاعله، يثاب فاعله. إذن نلخص قول المصنف ما يثاب على فعله، يعني كل فعل يثاب على فعله ويجازى العبد عليه، فخرج لنا بهذا القيد ماذا؟ المباح لأنه لا ثواب في فعله لذاته، والمكروه والمحرم لأنهما، ما المطلوب فيهما؟ المطلوب فيهما الترك، نعم الترك. هذا تعريف المصنف رحمه الله تعالى، لكن انتقد الشراح تعريف المصنف من وجوه عدة. أولها قالوا العبد قد يفعل الواجب ولا يثاب عليه، كمن صلى أو توضأ بلا نية، رجل صلى أو توضأ بلا نية أو رد مغصوبا يعني غصب شيئا من أحد الناس فرده خوفا من العقوبة، فهذا يعني لا يثاب، فهذا لا يتاب ولا أجر عنده. لماذا؟ لأنه لا نية صالحة، لا نية صالحة عنده في هذا الأمر. فترتيب المصنف الثواب على الفعل مطلقا غير صحيح، فترتيب المصنف الثواب على الفعل مطلقا غير صحيح، يعني عندما رتب المصنف وجعل الثواب يحصل بمجرد الفعل هذا الإطلاق غير لا يصح، فلا بد أن نقيد التعريف بالقصد والامتثال واستحضار النية والتعبد لله والتقرب له لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. هذا هو الانتقاد الأول على تعريف المصنف، وأنه يعني ماذا فعل؟ أنه أطلق ترتيب الثواب على الفعل وهذا غير صحيح، فلا بد من تقييده بالامتثال، يعني هذا الذي يفعل هذا الواجب يجب أن يفعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا مما انتقد على المصنف في تعريفه للواجب أنه قال يعني ما يثاب على فعله، العبد قد يأتي بالواجب وتبرأ ذمته ويسقط عنه التكليف ولا يثاب، ولا يثاب عليه لإتيانه بمبطل ومحبط للعمل. نعم يعني الإنسان يعني أتى بالفعل بشروطه وأركانه ومخلصا لله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثب عليه وإنما حبط عمله، حبط عمله، فهو وإن سقط عنه التكليف يعني لا يطلب بإعادة هذا الفعل لكن لا يثاب على فعله. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، خرجه مسلم. من أتى عرافا، اسمعوا أيها الإخوة الكرام وليبلغ السامع غيره، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا الذي جاء العراف وسأله ولم يسأله يعني مصدقا له وشاكا في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم إتيانه، لكنه سأله مستأنسا بسؤاله دون أن يصدقه، فهذا من عقابه ومن جزائه أنه لا تقبل صلاته 40 ليلة. فالمصنف لما قال الواجب ما يثاب على فعله في هذه الصورة لا يدخل هذا، لأنه جاء بالواجب لكنه لم يثب عليه، لأنه أتى بمحبط من المحبطات، من محبطات العمل. فلا بد أن يقيد المصنف، أن يقيد تعريف المصنف بالامتثال، فنقول ما وعد على فعله امتثالا بالثواب. يعني لأن هذا العمل الذي جاء به العبد جاء به بكل شروطه، لكن حصل محبط من المحبطات. نعم. فكذلك من الأمور التي تعقب بها المصنف في تعريف الواجب في قوله ويعاقب على تركه. معلوم معشر الإخوة الكرام من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العاصي الموحد تحت مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فقد يعاقبه الله وقد يعفو الله عنه، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. فالله عز وجل إذا وعد بالثواب فإنه لا يخلف وعده، وإذا أوعد بالعقاب فقد يعفو فضلا منه ومنة وكرما، نسأل الله من كرمه. كذلك العبد قد يترك الواجب نسيانا أو جهلا، أو يعني إذا عرض له نوم، فهذه أحوال يعني تجعل العقاب لا يحصل على العبد. كما أن العبد قد يترك الواجب، لأنه هو قال ماذا في تعريف الواجب؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهذا الذي نسي الواجب أو جهل وجوبه أو عرض له عارض من نوم فترك الواجب، لم يتركه يعني تركا مطلقا، لم يتركه تركا مطلقا، وإنما عرض له شيء جعله يتركه. كذلك الذي يؤخر الواجب الموسع، يؤخره إلى وسط الوقت أو إلى آخر الوقت. مثلا المرأة تصلي في وسط الوقت، فهي لم تترك الصلاة وإنما أخرتها وأدتها في وقتها، فلا يصح تعريف المصنف هكذا بأن يقال للواجب ويعاقب على تركه، لأن هذه الأحوال لا تدخل في تعريف المصنف. فلعل التعريف الصحيح للواجب بالثمرة أن يقال ما وعد فاعله امتثالا بالثواب، قيدنا الفعل بالثواب، وتوعد تاركه قصدا مطلقا بالعقاب. إذن فالتقييد الأول هو أن يفعل الواجب بنية التقرب لله عز وجل، فهذا الذي فعله توعد وعده الله عز وجل بالثواب والأجر، وتوعد تاركه توعد، لأن هنا حتى يعني نخرج ما كان تحت الأمور التي تحت المشيئة، مشيئة الله عز وجل، توعد تاركه قصدا. وقصدا قيد قصدا هذا نخرج به من ترك الواجب نسيانا أو جهلا أو لما عرض له من نوم، وقولنا في التعريف قصدا مطلقا نخرج به من أخر الواجب الموسع إلى نهاية إلى يعني وسط الوقت أو غير ذلك، لم يفعله في أول الوقت. فالتعريف الصحيح أعيده حتى يعني يقيده الإخوان أو من شاء منهم، التعريف الصحيح للواجب بالثمرة هو ما وعد فاعله امتثالا بالثواب، وتوعد تاركه قصدا مطلقا بالعقاب. نعم. كذلك من الانتقادات على المصنف في تعريفه، وقد سبق يعني إشارة له، أن المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر تعريف الواجب وما سيأتي بعده من الأحكام التكليفية، إنما عرفها بالثمرة والأثر والحكم. ولكن كما يقول أهل الأصول، الأفضل التعريف بالحد والحقيقة، لأن الآن نحن ندرس كتابا في الأصول فنمشي على طريقة أهل الأصول، فيقال في تعريف الواجب أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا تعريفه بالحد والحقيقة، هذا تعريف للواجب بالحد والحقيقة. إذن لنا تعريفان للواجب، تعريف بالثمرة وتعريف بالحد، وهذا الأمر ينطبق ويمشي على كل الأحكام التكليفية الخمسة. إذن التعريف، تعريف الواجب بالحد والحقيقة، أن نقول الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فقولنا ما طلب الشارع فعله، ما هذه الموصولة تفيد العموم، فيدخل في هذا التعريف كل أنواع الحكم التكليفي، لكن هذه القيود التي ستأتي بعدما ستخرج لنا كل هذه الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى غير الواجب. فقولنا ما طلب الشارع فعله، هذا القيد طلب، هذا الطلب هذا قيد يخرج ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع فعله يخرج لنا الشيء الذي طلب الشارع تركه، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، فيخرج لنا هذا القيد المحرم والمكروه، ويخرج كذلك قوله ما طلب الشارع فعله يخرج لنا أيضا المباح، لأن المباح لم يطلب فعله ولم يطلب تركه، وإنما أذن للمكلف في فعل ما شاء. كذلك يعني القيد الثاني في التعريف هو طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا الطلب الجازم اللازم للعبد يخرج ما طلب الشارع فعله على سبيل الندب للإيجاب والفرض، فيخرج لنا المندوب. إذن فتعريف الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله يخرج لنا المحرم والمكروه والمباح، طلبا جازما يخرج لنا المندوب، لأن المندوب طلب الشارع فعله لكنه لم يطلبه طلبا جازما ملزما للمكلف. نعم، من الأسماء التي تطلق على الواجب معشر الإخوة الكرام: الفرض، الحتم، اللازم، وما لا يجوز تركه. هذه أسماء تطلق على الواجب وهي مرادفة له. نعم، ثم انتقل المصنف عليه الرحمة والرضوان إلى تعريف المندوب، وهو القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي، فقال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. نعم أيها الإخوة الكرام، الندب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل، تقول لصديقك ندبتك للصدقة، ندبتك إلى الصدقة، أي دعوتك للصدقة، أو ندبتك لفعل الخير، أي دعوتك لفعل الخير. أما في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الأصول، فقد عرفه المصنف كذلك بالثمرة، بالثمرة والحكم، فقال: ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله. فخرج بهذا القيد ماذا؟ خرج لنا الحرام، لأن فعله هل يثاب على فعله؟ لا يثاب، وإنما يعاقب، فخرج الحرام لأن في فعله العقاب. وخرج المكروه لعدم الثواب على فعله. فالمكروه فعل المكروه هل يثاب على فعله؟ لا يثاب على فعله. وكذلك خرج لنا ثالثا المباح، لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه لذاته. إذن القيد الأول ما يثاب على فعله في تعريف المندوب، هذا أخرج لنا ثلاثة أمور، أخرج لنا المحرم والمكروه والمباح. وقوله في تعريف المندوب ولا يعاقب على تركه، بقي لنا الواجب. الواجب إن تركه العبد فإنه معرض للعقوبة كما سبق، فهذا القيد قيد ولا يعاقب على تركه أخرج لنا الواجب، لأن تارك الواجب معرض للعقوبة من الله عز وجل، صلى الله العافية. وكذلك يقال في تعريف المصنف بأنه للمندوب بأنه أهمل قيد الامتثال، ولعل التعريف الصحيح للمندوب بالثمرة أن يقال تعريف المندوب بالثمرة والحكم، أن يقال ما وعد على فعله امتثالا بالثواب ولا عقاب على تركه، ما وعد على فعله امتثالا بالثواب ولا عقاب على تركه. أما تعريف المندوب بالحقيقة والحد فيقول أهل الأصول هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هو شبيه بتعريف الواجب، لكن الواجب يختلف عن المندوب في قيد واحد. كلا الأمرين أو كلا الحكمين طلب الشارع فعلهما، لكن الواجب كما سبق طلبه طلبا جازما لازما ملزما، لكن المندوب طلبه على غير وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام. فقول أهل الأصول في تعريف المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، قولهم ما طلب الشارع فعله يخرج لنا المحرم والمكروه والمباح. وقولهم في غير جازم وقيد ثان يخرج لنا الواجب، لأن الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما. نعم طلبا جازما. من أسماء المندوب ومما يطلق على المندوب من الأسماء السنة والمستحب والتطوع والرغيبة والنافلة والإحسان، هذه أسماء تطلق على المندوب، السنة والمستحب والتطوع والرغيبة والنافلة والإحسان. ولبعض الأصوليين يعني تفريق بين هذه الأسماء، لكن هذا يعني إن شاء الله يأتي فيما بعد إن تيسر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي، فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة معشر الإخوة الكرام هو المعلن والمأذون فيه، المعلن والمأذون فيه وما ليس دونه مانع يمنع منه. فكل شيء معلن ومباح ومأذون فيه وليس هناك مانع يمنع عنه فنقول هو مباح. هذا في اللغة، هذا في اللغة تقول أبحت لك يعني أخذ الكتاب، فهذا مباح لأنك أذنت له في أخذه. أما في الاصطلاح معشر الإخوة الكرام فإن المصنف عرف المباح كذلك بالثمرة والحكم. فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقوله ما لا يثاب على فعله خرج به الواجب والمندوب. وقوله وما لا يعاقب على تركه, ما لا يعاقب على تركه, هذا أخرج لنا المندوب, هذا أخرج لنا المندوب. نعم, لكن هنا يعني يلاحظ على تعريف المصنف للمباح أنه يدخل فيه بعض هذه الأحكام التكليفية الأخرى, ومن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. صح أن يقال في تعريف المباح بالثمرة والحكم بأن يقال في تعريفه ما لا ثواب في فعله وتركه لذاته, ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه لذاته. نعم, فقولهم ما لا ثواب على فعله هذا يخرج المكروه والمحرم. ما لا ثواب في فعله وتركه لذاته, ما لا ثواب في فعله هذا يخرج لنا المكروه والمحرم, لأنهما لا ثواب في فعلهما, وإنما العقاب في فعل المحرم, والمكروه يطلب منا تركه. كذلك قولهم وتركه يخرج لنا المندوب والواجب, فالمندوب والواجب في فعلهما الثواب, أما في تركهما فهنا أمر آخر, فلا ثواب في ترك المندوب والواجب. وقولهم لذاته هذا قيد ثالث يخرج لنا المباح إذا كان وسيلة لمأمور به أو مندوب فيه أو محرم أو مكروه, فإنه في هذه الحالة يصير حكمه حكم ما هو وسيلة له. نضرب مثالا, النوم, النوم من المباحات التي أباحها الله عز وجل لعباده, فإن نمت باكرا وفي نيتك وأنت تريد بهذا النوم الباكر أن تستيقظ نشيطا لصلاة الفجر, فإنك تثاب على هذا النوم الذي هو في أصله مباح, ويصبح هذا النوم في حقك ماذا؟ يصبح في حقك شيئا تؤجر عليه, نعم. كذلك من أمثلة المباح, من أمثلته الأكل, الأكل مباح, لكنك إذا أكلت تنوي التقوي بالأكل على الطاعة, وتنوي بالأكل التقوي على يعني الخروج للكسب والاسترزاق, فإنك بهذه النية يصبح المباح في حقك شيئا تثاب على فعله. فلهذا قيد الأصوليون تعريف المباح بقولهم ما لا ثواب في فعله وتركه لذاته. نعم, هذا تعريف المباح من ناحية الحكم والثمرة. أما من ناحية تعريفه بالحقيقة فعرفوه بقوله بقولهم ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو السكوت, بالنص أو السكوت, ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو السكوت, لمن أراد يعني تقييد التعريف. فقولهم ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء. هذا يخرج لنا كل الأحكام الأربعة الأخرى، لأن الواجب والمندوب والمكروه والمحرم هذه كلها يعني لم يأذن الشارع في فعلها أو تركها على السواء، يعني خير المكلف في الفعل أو الترك، بل إما إلزام بالفعل أو ندب للفعل، أو إلزام بالترك أو ندب للترك. فلم يترك الشارع هذه الأحكام الأربعة يعني بالخيار للمكلف. فقولنا ما أذن الشرع في فعله أو تركه أخرج لنا هذه الأحكام الأربعة، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء بالنص. بالنص كيف؟ المباح إما أن تكون الإباحة بنص الكتاب أو السنة، كقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا أمر مباح من الشرع بنص الشرع بنص القرآن. وهناك قسم ثان من المباح وهو الذي عبر عنه في التعريف بقولهم أو السكوت. فهناك ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد السواء بسكوته عن بيان حكمه، بسكوته عن بيان حكمه، كما جاء في الحديث الشريف وما سكت عنه فهو رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أسماء المباح معشر الإخوة الكرام العفو والحلال والجائز وما لا جناح في فعله، العفو الحلال الجائز وما لا جناح في فعله. ثم ننتقل إلى بيان النوع الرابع من أنواع الحكم التكليفي وهو المحظور. قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويقصد بالمحظور الحرام أو المحرم حسب ما هو مشهور. المحظور في اللغة من الحظر وهو المنع، ومن ذلك قول الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا، نعم أي ممنوعا. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى الجويني بقوله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. القيد الأول ما يثاب على تركه، هذا أخرج لنا الواجب والمندوب والمباح، إذ لا ثواب في ترك هذه الأمور. وقوله ويعاقب على فعله، يعاقب على فعله، هذا قيد ثان أخرج لنا المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على فعله وإنما طلب تركه طلبا غير لازم، فلا يعاقب الفعل العبد على فعله. هذا تعريف المصنف للمحظور من ناحية الحكم والثمرة. لكن هناك ملاحظات على هذا التعريف، كما سبق في تعريف الواجب، العبد قد يترك المحرم ولا يثاب على فعله، كمن ترك المحرم ولا يدري أنه محرم، أو يعني لا يوجد هذا المحرم في بلده، فهذا يسلم من الإثم، لكنه هل يثاب على الترك؟ لا يثاب، لأن ترك المحرم اشترط فيه الامتثال، النية، نية التقرب في هذا الترك. كذلك هناك من يترك المحرم لعدم الاستطاعة، ولا يستطيع أن يفعل هذا المحرم. مثلا يريد أن يفعل كذا وكذا من المحرمات لكنه لا يستطيع ويتمنى فعل هذا المحرم، ولكنه لا يسعى لفعله لأنه لا يستطيع، فهذا والعياذ بالله مغبون، نسأل الله العافية، يعاقب بنيته وبتمنيه فعل المحرم. كذلك نوع آخر، يعني قد يترك المحرم لكنه لا يثاب على فعله، بل يعاقب على فعله، يعاقب على يعني نيته وعلى يعني ما أضمر من النية، الذي يسعى إلى فعل المحرم، يعني هيئ أسباب المحرم، يريد أن يسرق بيت جاره لكن عجز عن الصعود إلى السطح، هذا هل يعاقب على الترك؟ هيئ السلم ليصعد لكنه ما استطاع، هذا يعني أراد فعل المحرم وسعى له وهيئ أسبابه لكنه لم يستطع عجزا منه، فهذا لا ثواب له على الترك، ويعاقب عقوبة الفاعل، يعاقب عقوبة الفاعل لأنه باشر وأراد وسعى في الأسباب. إذن مما سبق أيها الإخوة الكرام، هناك حرام قد يتركه العبد ولا يثاب على تركه، فلا بد أن نقيد تعريف المصنف للمحظور بشرط الامتثال، أن يترك امتثالا لأمر الله عز وجل، فنقول المحظور ما يثاب على تركه امتثالا. كذلك في قوله ويعاقب على فعله، كما سبق فإن العاصي تحت المشيئة، العاصي الموحد تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وصفح عنه، فكذلك ينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر. كذلك هناك من يفعل المحرم جاهلا أو مكرها على فعل المحرم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو يفعل المحرم ناسيا، ومثالنا في الصوم، من أكل أو شرب ناسيا في رمضان في نهار رمضان فلا إثم عليه ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، فلا بد من يعني النظر في هذه الأمور. فلعل أو أفضل ما يقال في تعريف المحظور من ناحية تعريفه بالحكم والثمرة أن يقال ما يثاب على تركه، ما يثاب على تركه وتوعد على فعله قصدا، وتوعد على فعله قصدا بالعقاب، ما يثاب على تركه امتثالا، قيد الامتثال ضروري في الثواب، وتوعد على فعله، قلنا توعد ولم نجزم بالعقوبة لأن هذا أمر إلى مشيئة الله عز وجل، توعد على فعله قصدا، قيد قصدا أخرجنا به من فعل المحرم جهلا أو نسيانا. نعم، فهذا تعريف المحظور بالثمرة والحكم، ما يثاب على تركه امتثالا وتوعد على فعله قصدا بالعقاب. نعم، وأما تعريف المحظور بالحقيقة والحد والرسمي، فقالوا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. في تعريفنا للواجب قلنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والآن في تعريفنا للمحظور للمحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. فبين الواجب والمحظور كلمة مغايرة، وهي في الواجب فعله وفي المحظور تركه. فقولهم ما طلب الشارع تركه يخرج لنا الواجب والمندوب، لأن الشرع طلب فعلهما، ويخرج لنا أيضا المباح لأن الشرع أذن في الفعل والترك. وقولهم طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا طلبا جازما قيد ثان يخرج لنا المكروه، لأن الشرع طلب ترك المكروه ولكنه لم يجزم فيه، بل ترك للمكلف فيه نوع اختيار. نعم، إذن تعريف المحظور رسما وحدا أن يقال ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ومن أسماء المحظور الحرام والمحرم والمعصية والفسق والمتوعد عليه، أسماء يعني كثيرة يعني تطلق على المحظور. نعم، ننتقل إلى الحكم التكليفي الخامس والأخير إن شاء الله في هذه الحصة. فقال في تعريفه المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في اللغة أيها الإخوة الكرام من الكراهة وهي البغض، فالمكروه هو المبغض، هو المبغض. أما في تعريفه في الاصطلاح فقد عرفه كذلك بالثمرة، فقال المكروه ما يثاب على تركه، فخرج لنا بهذا القيد ما يثاب على تركه خرج لنا الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب لا يثاب على تركه، وكذلك المندوب، وكذلك المباح، لأن المباح على التخيير. وقوله في التعريف ولا يعاقب على فعله أخرج لنا المحظور المحرم، لأن المحظور والمحرم يعاقب على تركهما. ولكن لا بد أن يقيد هذا التعريف بقيود، لأنه لا يحصل الثواب على ترك المكروه إلا بأن يقصد به التقرب لله عز وجل وامتثال أمره، فلا بد من قيد الامتثال. فيقال في تعريف يعني المكروه بالثمرة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على فعله. أما يعني تعريف المكروه بالحد والحقيقة والرسم فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فقولهم ما طلب الشارع تركه أخرج لنا الواجب والمندوب والمباح، لأن الشرع لم يطلب ترك هذه الأمور. وقولهم طلبا غير جازم هو قيد ثان أخرج لنا الحرام أو المحظور المحرم، لأن الشرع طلب تركه طلبا جازما. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف المكروه. ولكن أنبه معشر الإخوة الكرام إلى أمر يعني يذكره بعض الأصوليين أن المكروه في القرآن وعند السلف يطلق على المحرم كذلك، كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد عدد الله عز وجل قبل هذه الآيات محرمات وكبائر، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثة: إضاعة المال، وكثرة السؤال، وقيل وقال. فإضاعة المال هل هي مكروهة؟ هي محرمة. وكذلك كثرة السؤال في حياته صلى الله عليه وسلم محرمة، لما قد يترتب عليها من تحريم شيء بسبب سؤال السائل. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا بأس إن كان القصد منها التعلم والفائدة. وهكذا يعني جاء إطلاق الكراهة في الكتاب والسنة وأريد بها التحريم. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يطلقون لفظ الكراهة على الأمور المحرمة تورعا منهم رحمة الله عليهم. فلا يجوز أن نفسر أقوال السلف، مثلا كره مالك البناء على القبور قال أكرهه، فنقول هو مكروه، يعني لا عقاب في فعله، وإن تركه امتثالا يثاب. لا، هذا أمر غلط على السلف وغلط على الشرع. فلا بد من النظر في مصطلحات القوم ماذا يريدون بها، لأن المصطلحات قد تتغير معانيها. فكره مالك البناء على القبور، على القبور، هذا لا يقصد به الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين التي ذكرنا، وإنما يقصد بها التحريم. وأنقل لكم هنا يعني كلاما لابن القيم رحمة الله عليه في بيان هذا الأمر، قال في كتابه أعلام الموقعين، قال: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، يعني بسبب حمل ألفاظ الأئمة في قولهم يكره كذا، حملها على الكراهة الاصطلاحية. قال: حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، كانوا يخافون، وكانت عندهم ورع، خوف من الله. نعم، قال ابن القيم: فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، يعني تصرفات هؤلاء المتأخرين. نعم، قال: فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. نعم، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. انظروا إلى الفقه كيف كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم، لكن أن نفسر هذه الألفاظ التي جاءت عنهم بمصطلحنا المتأخر فهذا جناية على الشرع وجناية على هؤلاء الأعلام الأئمة. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يطلق على المكروه من الإطلاقات التي يراد بها، يعني تراد بلفظ المكروه، ترك الأولى، أي ترك الشيء الذي حث الشرع على فعله من غير جزم، مثلا صلاة الوتر، صلاة الضحى، من تركه فقد ترك الأولى، ففعله يعتبر مكروها لأن من إطلاقات المكروه ترك الأولى. نعم، إذن يتلخص عندنا ونختم بذلك أن المكروه يطلق على ثلاثة معان. الأول هي كراهة التنزيه، وهي التي ذكرها المصنف الجويني في تعريف المكروه، فقال ما يثاب على فعله وقيدنا بالامتثال ولا يعاقب على تركه. ويطلق، والإطلاق الثاني للمكروه المحرم، يطلق المكروه ويقصد به المحرم الحرام، كما في نصوص الكتاب والسنة وما جاء عن عن السلف الصالح رضي الله عنهم. والإطلاق الثالث للمكروه هو ترك الأولى، أي ترك ما حث الشرع على فعله من غير جزم. وضربنا مثالا بصلاة الوتر أو الضحى، فهذه مندوبة، فمن فعلها فقد ترك الأولى، ففعله يعتبر مكروها. نعم، ونقف إن شاء الله بعد أن يعني مررنا على القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي، لهو الحكم التكليفي، نقف عند هذا الحد. وأذكر إخوتي الكرام بضرورة تقييد التعارف، نقيد التعريف ونحفظه، ومن استطاع أن يحفظ المتن فهو نور على نور، لأن هذا العلم لا بد أن يكون فيه حفظ، نحفظ التعاريف ونحفظ الحدود، لأن بها نستطيع أن نبني بناء في هذا العلم، والفهم يأتي تبعا بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا وأن يبارك لنا في القول والعمل، وأن يجعل هذا المجلس ويجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.